بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعين الكرام، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي الدليل إلى القرآن في سؤال وجواب، تأليف عمرو الشرقاوي، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سورة فصلت. مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على النبي الأواب وعلى الآل والأصحاب، صلاة تدوم إلى يوم الحساب، ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. وبعد، فإن ثمار التجهيل التي تمارس على الأمة الإسلامية آتت أكلها وأينعت ثمارها، وقد نال أعظم كتاب في الكون وأشرف دستور للعالمين ألا وهو القرآن الكريم نصيبه من هذا التجهيل. فصرنا نرى ونسمع من لا يعرف عن القرآن إلا اسمه، وعن المصحف إلا رسمه، ولا يعرف شيئا عما يتعلق بهذا الكتاب المجيد إلا معلومة شاردة أو معرفة ناقصة. وفي وسط هذا الظلام ظل أهل الحق وطلابه يسألون، وللمعرفة عن القرآن يتعطشون، ولأجل هؤلاء جاء هذا الكتاب. حاولت عبر هذا الكتاب أن أشارك في تقريب القارئ من المشروع الحقيقي للأمة، ألا وهو مشروع تلاوة القرآن تتميما لمقصد البعثة المحمدية، وأن أتلو القرآن. وحقيقة التلاوة هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة، وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. يقال أتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته، بمعنى تبعته. ومنه قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها في طلوع بعد غيبتها. ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا، أي يتبع. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة، كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى. وهذه التلاوة وسيلة وطريق، والمقصود التلاوة الحقيقية، وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وائتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه وائتماما به حيثما قادك انقدتمعه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا. جاء هذا الكتاب ليرفع عنا قشرة الجهل بأعظم كتاب، لكي يكون هاديا مع الهداه للدلالة على الكتاب المجيد. وقد جعلته في سؤال وجواب اتباعا لسنة جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وإثارة للذهن ودفعا للسآمة والملل. وجاء مختصرا موجزا في عبارته، وتوخيت قدر وسعي أن تكون عبارته ميسرة ليصلح لعموم القراء. ولولا أن عنوان الطريق إلى القرآن قد سبق به الحبيب الأستاذ إبراهيم السكران وجعله عنوان كتابه، وهو من أجمل الكتب التي تحدثت عن القرآن، لجعلته عنوان كتابي، والذي أرجو أن يسهم في تقريب كثير من المفاهيم التي ينبغي معرفتها عن كتاب الله إلى عموم الناس، كافرهم ومؤمنهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. ولذا سميته الدليل إلى القرآن. وقد قسمته إلى ثمانية أقسام، وفي كل قسم عدد من الأسئلة. والأقسام هي كالتالي: أولا القرآن مصدريته وتاريخه، ثانيا علوم القرآن، ثالثا إعجاز القرآن، رابعا التفسير والتدبر والتأثر، خامسا حفظ القرآن وتجويده، سادسا أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد، سابعا كتب الدراسات القرآنية، ثامنا أفياء منشورات قرآنية. وقد انتفعت بتوجيهات من تفضل بقراءة الكتاب قبل طباعته، وهم عدد من أهل العلم والفضل. استفدت كثيرا من توجيهاتهم في تقويم الكتاب وتصحيح ما وقع فيه، فلهم جميعا أهدي ثمرة مجهودهم، وشكر الله لهم وجزاهم خيرا، وجعلنا وإياهم من المشتركين في الأجر ومن المتنعمين بنور الكتاب. وأسأل الله أن يقربنا من كتابه، وأن يجعله ربيع قلوبنا، وأن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعله محققا للرغبة التي بعثتني على كتابته، وأن يجد قارئه ما يمكن أن يكون قد مر على خاطره وسأل عنه حول القرآن وما يتعلق به. وإني لأرجو ممن قرأه ألا يبخل علي بنصح إن رآه، فإن النصيحة من الدين، وإني لها إن شاء الله لممتثل. وأرجو من أهل العلم أن يسامحوا ما وقع فيه من خلل، فإنه لغيرهم، ومثل هذا يعفى عنه إن شاء الله، وإني بنصحهم مسترشد، والحمد لله رب العالمين. بقلم عمرو الشرقاوي. هامش: لم أثبت شيئا من مراجع الكتاب لطبيعته. وأهم مراجع الكتاب التي رجعت لها: أولا المقدمات الأساسية في علوم القرآن، الدكتور الجديع، دار الريان. ثانيا مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف، الدكتور حازم حيدر، معهد الإمام الشاطبي. ثالثا المحرر في علوم القرآن، الدكتور مساعد الطيار، معهد الشاطبي. رابعا محاضرات في علوم القرآن، الدكتور غانم قدوري، دار عمار. خامسا مناهل العرفان للزرقاني، طبعة إحياء الكتب العربية. انتهى الهامش. أولا القرآن مصدريته وتاريخه. يقول الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ما القرآن؟ لعل من أنسب ما نتعرف به على القرآن هو القرآن نفسه، والذي أعلن أنه كلام الله، وأخبر أن الله أنزله بواسطة أمين الوحي جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، بلسان عربي مبين واضح لا لبس فيه. يقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وكان وقت ابتداء نزوله ليلة القدر من شهر رمضان، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولم ينزل القرآن في وقت واحد، وإنما نزل مفرقا، كما قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. وقد شدد القرآن على كونه ليس من كلام البشر، بل هو كلام خالق البشر، ورد على الشبهات التي تزعم أنه من قول البشر. فالقرآن كلام الله، لا تدخل لأحد من البشر فيه، حتى ولو كان هذا التدخل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين،

والقرآن حق وصدق وعزيز وعظيم وعلي ومجيد، وقبل ذلك إنه وحي. والقرآن رحمة وشفاء وكريم ومبارك ونور، إنه النبأ العظيم. وأدعوك في ختام هذا الجواب أن تختم القرآن ولو ختمة واحدة لتتعرف عليه حق التعرف. ما الحجج الدالة على أن القرآن كلام الله؟ يعبر عن هذه المسألة بتعبير آخر، وهو مصدرية القرآن. وقد أخبر القرآن عن مصدره كما سبق في السؤال الماضي، لكننا سننطلق في الإجابة عن هذا السؤال بذكر الحجج التي نصل بها للإيمان بأن الله تعالى هو مصدر هذا الكتاب المجيد. وقد لخصنا هذه الحجج من كتاب ممتع للعلامة الدكتور محمد دراز بعنوان النبأ العظيم. الحجة الأولى: الإقرار. لقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن القرآن الذي جاء به ليس من كلامه، وإنما هو وحي من ربه إليه. وحجية هذا الإقرار هي أن القرآن حاج العرب وعجز أمامه، فالمصلحة تقتضي أن ينسب محمد القرآن له لتروج زعامته ويعلو قدره عند هؤلاء القوم، ولم يفعل وحاشاه أن يفعل. فإن قال قائل إنه لم يفعل ذلك إلا ليستجلب مزيدا من الأتباع بنسبة هذا الكلام للرب ويستدعي لنفسه طاعة وسلطانا، فنقول هذا الكلام فاسد من جهة ذاته ومن جهة أساسه أولا. فأما فساده من جهة ذاته فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه هذا الكلام الذي نسبه لنفسه والكلام الذي نسبه لربه، وأوجب القرآن على الناس طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعته من طاعة الله تعالى، فهل لا جعل كل أقواله من كلام الله كما يقول هذا القائل؟ ثانيا، وأما فساده من جهة أساسه فلأنه مبني على افتراض باطل، هو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد سوغ لنفسه أن يصل إلى مقصده ولو بالكذب والتمويه، وهذا باطل، لأن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله تأبى ذلك، فإن صفاته وشمائله قبل النبوة وبعدها تأبى أن يكون كاذبا، فقد كان أعداؤه قبل أصحابه يشهدون له بالصدق والأمانة، ولم يقل أحد منه قط إنه كاذب. الحجة الثانية: أمية النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرجع بنفسه لكتب العلم ودواوينه، ومن المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمارس القراءة والكتابة قبل بعثته، ولا يمكن أن يكون القرآن من استنباط النبي بالذكاء الفطري الذي كان يتمتع به، لأن القرآن قد احتوى على ما لا يمكن أن يستنبط بالعقل ولا بالتفكير، وفيه أيضا ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعور كالوقائع التاريخية والحقائق الدينية الغيبية، والتي جاءت في القرآن بصورة مفصلة، والإخبار بالأمور المستقبلية والتي وقعت كما أخبر. الحجة الثالثة: عدم أخذ القرآن عن معلم. لا يمكن أن يكون القرآن قد أخذ عن معلم، لأن قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الجهل، بحيث لا يمكن أن يكون أحدهم معلما لمحمد، ولو فرضنا أن فيهم من يصلح لذلك فلما لم يأخذوا عنه كما أخذ محمد بدلا من مقارعته بالسيوف. ومن المستحيل أن يكون القرآن قد أخذ عن اليهود والنصارى، ولينظر قائل تلك المقالة إلى حديث القرآن عن أهل الكتاب وذكره لهم، وكيف يصور القرآن علومهم بأنها الجهالات، وعقائدهم بأنها الخرافات، وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات. وفي القرآن ما لا يوجد في كتب أهل الكتاب كقصة هود وشعيب عليهما السلام، فمن أين أتى بها؟ ولا يمكن أن يكون القرآن قد أخذ عن شعر بعض العرب كأمية بن أبي الصلت وغيره، لأن القرآن نفى أن يكون شعرا، ولأن في الشعر ما لا يوجد في القرآن كوصف الخمر ونحوها، ولأن العرب لم يدعي أحد منهم أن القرآن مسروق أو منحول من الشعر الموجود في ذلك العصر أيا كان قائله. الحجة الرابعة: التحدي وعجز العرب. لقد تحدى القرآن العرب وكرر التحدي عليهم أن يأتوا بمثل القرآن، وظل يتدرج بهم إلى أن وصل أن يأتوا بسور من مثل القرآن فعجزوا. فإن كان القرآن من كلام محمد فلما عجزت العرب عنه؟ إن أحدا منهم لم يستطع أن يجاريه ولا أن يطعن في عربيته، ولذا فإن أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم، فاعلم أنه باطل في ذاته، إذ لو كان صحيحا لما غفل عنه هؤلاء الأعداء، وهم أبصر الناس باللغة وأحرصهم على الطعن في القرآن. الحجة الخامسة: ظاهرة الوحي. لم يكن الوحي حالة اختيارية تعتري محمدا صلى الله عليه وسلم، بل كان حالة غير اختيارية، وهذا لمن يؤمن بالغيب دليل على كون القرآن من عند الله. فقوة الوحي قوة خارجية، لأنها تتصل بنفس محمد حينا بعد حين، وهي قوة عالمة، وهي قوة أعلى من قوته، لأنها تحدث آثارا في بدنه، وهي قوة خيرة معصومة لا توحي إليه إلا بالحق. فما عساها أن تكون تلك القوة إن لم تكن قوة ملك كريم. ولم يكن الوحي يعكس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي أكثر الأوقات لا يذكر عنه شيئا. وتأمل مثلا حين مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة وحزن لذلك حزنا شديدا، ومع ذلك لم يشر الوحي إلى ذلك، بل نجد في الوحي آيات اللوم والعتاب له عليه الصلاة والسلام. الحجة السادسة: إعجاز القرآن. لقد جاء القرآن نموذجا لا يبارى في الأدب العربي، إنه المثل الأعلى لما يمكن أن يسمى أدبا بوجه عام، فلغته تأخذ بالقلوب وتفحم بالحجة وتجلب السرور الهادئ للصاخب. أولا، لغة القرآن مادة صوتية تبعد عن طراوة لغة أهل الحضر وخشونة لغة أهل البادية، إنها تجمع بين رقة الأولى وجزالة الثانية. ثانيا، إنها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسكا من النثر وأقل نظما من الشعر. ثالثا، كلماته منتقات لا توصف بالغريب إلا نادرا، تمتاز بالإيجاز العجيب والنقاء في التعبير. رابعا، إنه أسلوب يجمع بين العقل والعاطفة على رغم ما بينهما من تباعد. خامسا، وهو في وحدة سوره وترتيبها وتناسق أجزائها، آية وأي آية. مراجع إسرائية: أولا، كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد دراز، اعتناء عمرو الشرقاوي، طبعة مركز تفكر للبحوث والدراسات. ثانيا، تنزيه القرآن الكريم للدكتور منقذ السقار، طبعة مركز تكوين. ما مبررات وبراهين الإيمان بسلامة النص القرآني من التحريف؟ لقد اتفقت كلمة المسلمين جميعا على أن القرآن كلام الله وحجة من أعظم حججه على عباده وأبلغها دلالة، ومن أكبر الحجج على صحة النص القرآني الموجود بين أيدينا. الحجة الأولى: العناية بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. تمثلت العناية القصوى بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن في قلوب الراسخين في العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينهم له وتلاوتهم له آناء الليل وأطراف النهار. ولما دعت الحاجة، وهي كثرة قتل القراء في موقعة اليمامة، كان الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وبعد جمع أبي بكر بات القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوظا في مصاحف تجمع سوره وآياته كاملة بين دفتين، أحدها هو مصحف أبي بكر القابع في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، إلى أن مست الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصحف واحد على صورة واحدة تسد باب اختلاف الذين لا يعلمون، فتم جمعه والعناية الفائقة به في عهد عثمان رضي الله عنه. وبعد ذلك حصلت عمليات تطوير خط المصحف الشريف، وظلت هذه المحاولات وهذه الحياطة إلى زمان الطباعة وانتشار المصاحف عبر الأقطار الإسلامية وانتقالها إلى المسلمين جيلا بعد جيل. وليس في القرآن بحمد الله خطأ استطاع أن يثبته أحد كائنا من كان من وقت تدوينه إلى زمان الناس، وما أثير من شبهات حول الرسم أو ما ادعي أنه مخالف للعربية تصدى له علماء الإسلام بالبيان والتمحيص، ومصنفاتهم حاضرة قريبة من طالب الحق والهدى. الحجة الثانية: تلقي القرآن بالمشافهة. لقد كان القرآن محفوظا في الصدور كما هو مكتوب في المصحف، وكان الناس ولا يزالون يتلقون هذا القرآن عن أشياخهم إلى أن يتصل السند بكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة مما يعرف تفصيلها من كتاب تاريخ القراءات وبيان جهود العلماء المبذولة في ضبط الأوجه القرآنية التي يقرأ بها القرآن. فمن الذي يتصور وقوع التحريف في سورة الحمد ألا وهي سورة الفاتحة، وهي السورة التي تقرأ في محاريب المسلمين كل يوم عدة مرات، وكذلك سائر القرآن كان يقرأ في محاريب المسلمين مرة بعد مرة، أيتفق كل هؤلاء على التحريف ولا نجد إنكارا عليهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الحجة الثالثة: عدم وجود فجوة تاريخية في مسار القرآن. بخلاف التوراة التي انقطع سندها بعد موسى عليه السلام بستة قرون على الأقل، وتعددت نسخها واختلفت فيما بينها، وبخلاف الإنجيل الذي ظل يتناقل شفهيا، لقد وصل القرآن إلينا بلغته الأصلية التي كان عليها، فلم يتعرض لما قد تتعرض له الترجمة من اختلاف وكونها عرضة للاشتباه في الفهم ونحو ذلك. وقد نقل إلينا بالمشافهة، وتداوله عدد كبير من الناس، ودون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بعده في دفتين بعد مدة وجيزة جدا كما سلف. وإن المطلع على المخطوطات الموجودة للمصحف الشريف، وهي عتيقة ترجع إلى العصور الأولى من نزول القرآن، يعلم كم أن الله تعالى قد أحاط القرآن بعناية خاصة لئلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ومع كل العواصف التي عصفت بأمة الإسلام، إلا أن أحدا منهم لم تمتد يده للقرآن ليحرفه، بل لم يستطع، وأنى له ذلك. بل إنهم على اختلافهم وتناحرهم كانوا معظمين للقرآن معتنين بشأنه، كما يعرف من تاريخ كتابة المصحف والعناية به. وبعد، فإن أعظم دليل على عدم تحريف القرآن هو القرآن ذاته، فقد احتفظ القرآن بكل خصائصه التي كان عليها زمان النبوة، لقد ظل مؤثرا في الأمة ومعجزا على مر الدهور، لا يزال الناس يأخذون منه ويردون عليه، لا تنفد عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. مراجع إسرائية: أولا، مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد دراز، طبعة دار القلم. ثانيا، تاريخ القرآن عند الشيعة الاثنى عشرية للدكتور عبد العزيز الضامر، طبعة مركز تكوين. ثالثا، موثوقية نقل القرآن للدكتور عبد الله موسى رمضان، طبعة مكتبة التوعية. رابعا، المصاحف المنسوبة للصحابة للدكتور محمد الطاسان، طبعة دار التدمرية. خامسا، رسم المصحف للدكتور غانم قدور الحمد، طبعة دار عمار. ما المراد بكلمة الوحي؟ الوحي المقصود هنا هو القرآن، فالقرآن هو الوحي الذي أنزله الله بواسطة جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويطلق الوحي في اللغة على الإعلام في خفاء وسرعة، وهو بهذا المفهوم يشمل الوحي العام والوحي الخاص. القسم الأول: الوحي العام. فالوحي العام يشمل الإشارة والإيماء والإلهام، ويشمل أيضا ما إذا كان الإعلام من الخير أو الشر. فمن أنواع الوحي العام أولا الإلهام، والمقصود به الإلهام الفطري، ومنه ما وقع لأم موسى عليه السلام، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ومنه ما حصل للحواريين، كما قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقد يقع الإلهام لبعض المخلوقات، كما أخبر الله عن النحل قائلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثانيا ما يلقيه الله تعالى لملائكته، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثالثا ويطلق الوحي بهذا المفهوم على فعل بعض المخلوقين، كما قال سبحانه عن زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فالمعنى أشار إليهم أن يسبحوا الله بكرة وعشيا. ثالثا ويطلق الوحي بهذا المفهوم على ما يلقيه الشياطين إلى أوليائهم، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. القسم الثاني: الوحي بالمفهوم الشرعي. أما الوحي بالمفهوم الشرعي فيطلق على إعلام الله لنبي من أنبيائه بكيفية معينة بنبوته، وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار. وهذا الوحي بالمفهوم الشرعي له أنواع متعددة، ذكر الله تعالى أعلاها في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله. مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل: أولا يقذف الله في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، وهذا يقع يقظة ومناما. ثانيا وتارة يقع بتكليم الله عز وجل مباشرة من وراء حجاب، كما حصل لموسى عليه السلام. ثالثا وتارة يقع بتكليم الملك، وبهذه الطريقة وقع نزول القرآن، فقد نزل به جبريل عليه السلام. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي؟ ورد ذلك في بعض الأحاديث والتي وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. ومن هذه الأحاديث أولا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه

تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلقه كثيرا، محبة منه لكلام ربه سبحانه وبحمده. ثانيا، مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة، إذ كان الوحي ينزل بشأنها، إما قرآن وإما غير ذلك. تلك الحوادث والمسائل هي أسباب النزول التي صارت علما مهما لمن أراد أن يفسر القرآن. ثالثا، التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود، فالشريعة لم تنزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ينزل منها الشيء بعد الشيء من تفاصيل الأحكام والحدود حتى اكتملت الشريعة وتم الدين. ما أول ما نزل من القرآن؟ أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ. ففي حديث عائشة أم المؤمنين أنها أخبرت عن أول مجيء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. رواه البخاري. وهذا صريح في أن أول نزول للقرآن كان في غار حراء، وأن أول ما نزل منه هذه الآيات الخمس من أول سورة العلق، ثم حصل فتور للوحي، ونزل بعد هذا الفتور سورة المدثر. آخر ما نزل من القرآن، ليس في هذه المسألة حسم، ولعل أصح ما قيل فيها أن آخر ما نزل من آيات القرآن هي آيات الربا في سورة البقرة، وآخرها قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما آخر سورة نزلت فلعل أصح ما قيل في هذا أيضا أنها سورة النصر. ما المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف؟ يهمنا في هذه الإجابة إبراز عدة نقاط لا بد أن تكون في وعي المؤمن عند دراسته لهذا الموضوع. أولا، أن كل الاختلاف الحاصل في هذا الموضوع لا يؤثر على صحة النص القرآني، لأنه محفوظ بحمد الله تعالى كما تقدم معنا في جواب السؤالين الثاني والثالث. ثانيا، أن نزول الأحرف السبعة كان في المدينة. ثالثا، أن هذه الأحرف نزلت من عند الله، وأنها نزلت للتخفيف على الأمة. رابعا، أن العدد سبعة يقصد به العدد المعروف، وهو ما بين الستة والثمانية. خامسا، أن العلماء اتفقوا على أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع. سادسا، أن الاختلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فلا تناقض بين معاني الأحرف السبعة على أي مذهب من مذاهب العلماء المفسرين لمعنى الأحرف، وقد اختلف العلماء في بيانها. ومن الأقوال القريبة أنها وجوه قرائية منزلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير، فاللفظ الواحد قد يحتمل عدة أوجه من القراءة، وهذه الأوجه لا يمكن أن تتعدى في اللفظ الواحد سبعة أوجه. فلفظ إبراهيم يقرأ هكذا: إبراهام، ويقرأ إبراهيم. وهذه الأحرف باقية وهي مبثوثة في القراءات الموجودة بين أيدينا، وقد وقع ترك لبعض الأوجه فلم يعد يقرأ بها. مراجع إسرائية. أولا، قضية الجمع القرآني، تأليف أحمد سالم، طبعة مركز تفكر للبحوث والدراسات. ثانيا، المحرر في علوم القرآن، تأليف الدكتور مساعد الطيار، طبعة معهد الإمام الشاطبي. ثالثا، معاني الأحرف السبعة، تأليف أبو الفضل الرازي، تحقيق الدكتور حسن عتر، طبعة دار النوادر. رابعا، حديث الأحرف السبعة، تأليف الدكتور عبد العزيز القارئ، طبعة مؤسسة الرسالة. ما المراد بالقراءات؟ القراءات هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زوا لناقله، فأنت تسمع اليوم قراءة ورش عن نافع وقالون عن نافع وحفص عن عاصم وشعبة عن عاصم والدوري وحمزة إلى آخره. ولكي تتصور كيفية وجود هذه القراءات فسنعرض إلى تاريخ القراءات بصورة مختصرة جدا، فنقول نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فقد كان جبريل يأخذ القرآن عن رب العالمين تعالى وينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقرئ الصحابة وقد أخذوا عنه القرآن، وصار القرآن يحمل عنهم بالتلقي. وكان للعرب طرق مختلفة في كيفية أداء الحروف، فبعضهم كان يهمز وبعضهم يترك الهمز، وبعضهم يقرأ بالإمالة وبعضهم لا يميل وهكذا. وقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ كل واحد فيهم بطريقة قومه في أداء هذه الحروف، ومع ذلك فإنهم تلقوا بعض الكلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه مختلفة. فمثلا كلمة ضنين في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين قرئت بالضاد وقرئت بالضاء بضنين، وقد تلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ظهرت الأوجه المختلفة في أداء كلمات القرآن الكريم. وفي تلك المرحلة كان الصحابة يعلم بعضهم بعضا القرآن، ولما تم جمع عثمان رضي الله عنه انتصب بعض الصحابة لإقراء القرآن، وصار الناس يرحلون من الأمصار للأخذ عنهم والقراءة عليهم. وتشكلت في هذه المرحلة مسألة التلقي الشفوي للقرآن بأن يرحل الطالب إلى شيخ فيتلقى عنه القرآن، وقد ظهر في ذلك الزمن أئمة صاروا أئمة الإقراء في زمانهم، وكانت هذه الفترة تمهيدا للمرحلة التي بعدها، وهي فترة التدوين لروايات القراءات مع توفرها وبروزها ووضوحها. ومن أهم المؤلفات التي ألفت في القراءات كتاب السبعة في القراءات للإمام أبي بكر بن مجاهد المتوفى سنة 324 هجرية. وقد اختار في هذا الكتاب سبعة أئمة من أئمة الإقراء، وهم نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي وعلي الكسائي الكوفي، وصار يطلق على قراءة هؤلاء القراءات السبع. وقد اختار العلماء لكل قارئ من هؤلاء القراء اثنين ممن أخذوا عنه القراءة، فاختاروا لعاصم مثلا راويين هما أبو بكر بن عياش شعبة وحفص بن سليمان، ولنافع قالون وورش وهكذا. وألفت كتب في قراءة هؤلاء السبعة، من أشهرها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444 هجرية، ونظمه للإمام الشاطبي المتوفى سنة 590 هجرية. وبعد هذه المرحلة ألف العلماء كتبا كثيرة في القراءات، وصار بعضهم يزيد على هذه القراءات السبع لئلا يظن الناس أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وصار العلماء يحررون هذه القراءات ويعتنون بأمرها حتى وصلت إلى إمام عظيم القدر، وهو الإمام ابن الجزري رحمه الله المتوفى سنة 833 هجرية، فألف كتابه العظيم النشر في القراءات العشر. وزاد على هؤلاء الأئمة السبعة ثلاثة هم أبو جعفر ابن يزيد القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف البزار. وكانت قراءات الأئمة العشرة منتشرة في الأمصار الإسلامية، يقرأ أهل كل مصر وما حوله بقراءة إمامهم، واستمر الحال على ذلك قرونا. وذكر الداني أن إمام الجامع الكبير في البصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب، وكان أهل مصر يقرؤون برواية ورش حتى القرن الخامس الهجري، ثم انتشرت بينهم قراءة أبي عمرو البصري. ويبدو أن الأمر استمر على هذا الحال زمنا بعد ذلك، حتى امتد حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية في القرن العاشر الهجري، فانتشرت رواية حفص عن عاصم في معظم العالم الإسلامي منذ ذلك الوقت بسبب اعتماد الدولة العثمانية لها، ثم طباعة المصحف بها، وازدادت انتشارا في زماننا هذا بسبب كثرة المصاحف المطبوعة بها وانتشار التسجيلات بها وعبر الإذاعات ووسائل الإعلام المتعددة. فرواية حفص عن عاصم يقرأ بها معظم المسلمين في الدول الإسلامية وغيرها، ويقرأ برواية قالون عن نافع في ليبيا وأجزاء من تونس والجزائر، وبرواية ورش عن نافع في غرب مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشاد والكاميرون ونيجيريا وأغلب البلاد الإفريقية الغربية وفي شمال وغرب السودان، ويقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو في السودان والصومال وحضرموت في اليمن. أما المصاحف فنظرا لانتشار رواية حفص عن عاصم بين معظم المسلمين، فإن غالبية المصاحف تطبع وفق روايته، وتأتي بعد ذلك المصاحف المطبوعة برواية ورش عن نافع، حيث طبعت في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة وفي بلاد المغرب العربي وسوريا وقطر، وطبعت مصاحف برواية قالون في ليبيا وتونس والجزائر، وبرواية الدوري في السودان والمدينة المنورة. ويلحظ القارئ في هذه المصاحف وجود اختلافات يسيرة بينها في الضبط وفي الحركات المثبتة على الألفاظ المختلف فيها بين هذه الروايات، كما تختلف هذه المصاحف في رسم بعض الألفاظ تبعا للمذهب الذي رسم به المصحف، وتختلف في عدد آياتها حسب العدد المعتمد لبلد القارئ. مصطلحات مهمة متعلقة بالقراءات: مصطلح القراءة، مصطلح الرواية، مصطلح الطريق. يقال قراءة فلان إذا نسبت لأحد القراء السبعة أو العشرة أو غيرهم ممن تتوافر لقراءتهم شروط القبول التي ذكرناها، كأن يقال قراءة نافع أو قراءة ابن كثير أو قراءة حمزة وهكذا. وأما الرواية فهي التي تنسب لأحد الرواة عن القارئ، كأن يقال رواية حفص عن عاصم أو رواية قالون عن نافع أو رواية البزي عن ابن كثير، ولا تلزم في الرواية المعاصرة للقارئ والطريق. والطريق يطلق على ما ينسب للآخذ عن الراوي ولو سفل، كطريق الأزرق لرواية ورش عن نافع أو طريق عبيد بن الصباح لرواية حفص عن عاصم. فالقارئ نافع أو عاصم، والراوي ورش عن نافع أو حفص عن عاصم، والطريق الأزرق عبيد بن الصباح. فالطبقة الأولى وهي طبقة الشيوخ اصطلحوا على تسميتهم القراء، والطبقة الثانية وهم التلاميذ اصطلحوا على تسميتهم الرواه، والطبقة التي تحتها مهما نزلت اصطلحوا على تسميتهم بالطرق. مصطلح الأصول: الأصول هي مسائل علم القراءات التي لها قاعدة معينة تندرج فيها الجزئيات مثل الإدغام والمد والإمالة ونحوها، وقد يخالف بعض القراء القاعدة في كلمات يسيرة. مصطلح الفرش: الفرش هو الألفاظ القرآنية التي اختلف فيها القراء والتي لا تندرج ضمن قواعد ومسائل أصول القراءة، وسميت بالفرش لانتشارها وتفرقها في الصور، فإن فرش الشيء نشره وبثه، مثل كلمة ضنين في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، فقد قرأها بعض القراء بضنين بالضاء، ومثل كلمة الصراط فقد قرأها بعض القراء الصراط بالسين. مراجع إسرائيلية: أولا مقدمات في علم القراءات، ثانيا الأساس في علم القراءات. متى جمع القرآن وما عدد مرات جمعه؟ اعلم أن القرآن لم يجمع بين دفتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يكتب بين يديه، لأن الحاجة لم تدع إلى ذلك، ولأن القرآن ما زال ينزل ويضاف إليه وينسخ منه. ولما دعت الحاجة وهي كسرة موت القراء في موقعة اليمامة، كان الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقد قام بعملية الجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد اتكأ زيد على الأساسين اللذين كانا قد جمع بهما القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أولا صدور الرجال، ثانيا الصحف المفرقة وما يشبهها من أدوات الكتابة. ويمكننا تلخيص مميزات هذا الجمع في النقاط التالية: أولا أن كتابته قامت على أدق وسائل التثبت والاستيثاق، ثانيا أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور، ثالثا موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة، رابعا اقتصاره على ما لم تنسخ تلاوته وتجريده مما ليس بقرآن، خامسا اشتماله على الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة، سادسا إجماع الصحابة على صحته ودقته وعلى سلامته من الزيادة والنقصان وتلقيهم له بالقبول والعناية. وبعد أن تم الجمع الأول صارت الصحف إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. بات القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوظا في مصاحف تجمع سوره وآياته كاملة بين دفتين، أحدها هو مصحف أبي بكر القابع في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد كان نفر من الصحابة الذين حملوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون القرآن بأيديهم وفق ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لنزول القرآن على سبعة أحرف فقد كان يقع أن يكون الذي مع صحابي منهم هو على حرف خلاف الذي مع صحابي آخر، ونظرا إلى أنه وقع في العرضة الأخيرة نسخ، ونظرا إلى أنه ليس كل واحد من أولئك الصحابة شهد تلك العرضة، فقد وقع أن اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن اختلافا لا يخرج عن كونه اختلافا في الأحرف التي تدور عليها آيات القرآن، وما يمكن أن يكون منها منسوخا وما يمكن أن يكون منها محفوظا. ولو بقي هذا الاختلاف في المحفوظ في الصدور يتداوله حملة القرآن عن أشياخهم لهان الأمر، ولكان من جنس اختلاف الصحابة في الأحرف السبعة حتى في زمان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعدى إلى الذين ينظرون في الصحف لا يتبينون وجه هذه الكلمة المكتوبة في هذا المصحف، ولما تختلف صورتها باختلاف المصاحف، ولما يوجد في مصحف ما لا يوجد في آخر. وهنا مست الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصحف واحد على صورة واحدة تسد باب اختلاف الذين لا يعلمون. ولم يكن أمام عثمان رضي الله عنه للقيام بهذه العملية التوحيدية أفضل من مصحف أبي بكر رضي الله عنه، لذا فقد جعله أمامه وقام باستنساخه. وكانت أركان هذه العملية التوحيدية ثلاثة، وهي كالتالي: أولا أن تنسخ الصحف الأولى التي جمعها زيد بن ثابت في عهد أبي بكر الصديق في مصاحف متعددة، ثانيا أن ترسل نسخ إلى كل مصر من الأمصار فتكون مرجعا للناس، منه يقرؤون ويقرؤون وإليه يحتكمون عند الاختلاف، ثالثا أن يحرق ما عدا هذه النسخ. وقد تم هذا الجمع عبر لجنة مكونة من أربعة أشخاص، وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أجمع الصحابة على هذا الجمع العظيم، وقد قال علي رضي الله عنه: رحم الله عثمان، لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف. وقد وقع خلاف بين العلماء في عدد المصاحف، والصحيح أنها ستة: المصحف الذي استكتبه عثمان لنفسه، والمصحف المدني الذي كان عند زيد بن ثابت، والمصحف المكي، والمصحف الكوفي، والمصحف البصري، والمصحف الشامي. وهذه المصاحف هي التي نقل العلماء عنها وحكوا ما فيها من الرسم، أما ما عدا ذلك كالمصحف المنسوب للبحرين أو لليمن فلم ينقل عنه، مما يشير إلى عدم وجودهما أصلا. مراجع إسرائية: أولا قضية الجمع القرآني، تأليف أحمد سالم، طبعة مركز تفكر للبحوث والدراسات. ثانيا جمع القرآن، تأليف الدكتور أكرم الدليمي، طبعة دار الكتب العلمية. بيان موقف ابن مسعود رضي الله عنه من جمع القرآن. بداية لا بد من التنبيه على أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعترض على نفس الجمع ولم يعترض على المجموع، وإنما عرضت له شبهة في طريقة الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه. ودليل ذلك أنه لم يرد أن ابن مسعود اعترض على جمع أبي بكر رضي الله عنه، فالحاصل أنه قد ورد اعتراضه رضي الله عنه على جمع عثمان رضي الله عنه في عدة أمور، منها أنه قد استثني من لجنة الجمع، وأنه لم يكن يثبت المعوذتين في مصحفه، وإنما اختار عثمان زيدا لأجل أنه هو المختار في الجمع الأول، ولاختصاصه عن ابن مسعود بالكتابة واشتهاره، بينما اشتهر عبد الله بالإقراء والقراءة، وفعل عثمان مرسوم وليس مقروءا، وكان ابن مسعود في ذلك الوقت كبير السن، بينما كان زيد في شبابه، ومثل هذا يجعله أقدر على حمل أعباء تلك المهمة مع اعتبارات أخرى. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه تمسك بقراءته لا غير، وما ورد أنه أمر الناس أن يمسكوا مصاحفهم ونحو ذلك لا يثبت أمام النقد والتمحيص، ولو ثبت فإنه خطأ منه، ولا يؤثر بحمد الله على صحة النص القرآني، لأن الصحابة أجمعوا عليه، ولأن ابن مسعود لم يعترض على شيء فيه. أما ما ورد عنه من أنه لم يكن يرى أن المعوذتين من القرآن، وكان يرى أن الله تعالى أنزلهما للتعوذ فقط على جهة الدعاء فحسب، فقد حاول بعض العلماء نفي ثبوته، وأوله بعضهم بتأويلات متكلفة، والذي أرتضيه أنه قد ثبت عنه ذلك، وهذا خطأ منه رضي الله عنه، وخالف بذلك قول الصحابة جميعا وإجماع المسلمين بعده رضي الله عنه. فحاصل الأمر أنه لم يعلم وغيره قد علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، وليس بمستغرب أن يخفى بعض العلم على بعض الصحابة. ولتنتبه أن المعوذتين أنزلتا في المدينة، ولم ينكر ابن مسعود أنهما أنزلتا من الله، لكنه كان لا يرى قرآنيتهما فحسب، فهذا ظن ظنه وبان خطأه بإجماع الأمة. وقد ذكر بعض العلماء أن ابن مسعود رجع عن ذلك، وأن الأسانيد الإقرائية إليه فيها إثبات المعوذتين، والله أعلم. مراجع إسرائية: تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني، تأليف الدكتور محمد الطاسان، طبعة كرسي القرآن وعلومه. ما المراد بالرسم العثماني؟ تعني عبارة رسم المصحف طريقة رسم الكلمات في المصحف من ناحية عدد حروف الكلمة ونوعها، لا من حيث نوع الخط وجماليته، ويستند رسم الكلمات في المصحف إلى طريقة رسمها في المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان رضي الله عنه، والتي عرفت في المصادر الإسلامية باسم المصاحف العثمانية نسبة إلى سيدنا عثمان، لكونه هو الذي أمر بنسخها وإرسالها إلى البلدان خارج الجزيرة العربية، كما صار رسم الكلمات فيها يعرف بالرسم العثماني. وقد حافظ المسلمون على رسم الكلمات في المصحف كما جاءت في المصاحف العثمانية الأولى، مع ما في عدد منها من حذف بعض الحروف أو زيادة بعضها، اقتداء بعمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد كانت المصاحف العثمانية مجردة من نقاط الإعجام ومن الحركات وغيرها من العلامات لخلو الكتابة العربية في تلك الحقبة منها، وبقيت الكتابة العربية تستعمل على ذلك النحو حتى النصف الثاني من القرن الأول الهجري، حين بدأت الدراسات اللغوية في العراق، وكان خلو الكتابة العربية من العلامات من أولى المشكلات التي عالجتها تلك الدراسات. وتجمع المصادر العربية القديمة على أن أبا الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، المتوفى سنة 69 هجرية هو أول من اخترع طريقة لعلامات الحركات تعتمد على النقاط الحمر، وكان ذلك في البصرة، فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحت الحرف، والضمة نقطة أمام الحرف، وجعل التنوين نقطتين. وتنسب المصادر العربية إلى نصر بن عاصم الليثي البصري المتوفى سنة 90 من الهجرة، وهو تلميذ أبي الأسود الدؤلي. اختراع نقاط الإعجام التي تميز بين الحروف المتشابهة في الرسم مثل الدال والذال والراء والزاي ونحوها، وكان ذلك بتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي في أثناء ولايته على العراق بين سنة 75 إلى سنة 95 هجرية. ولم تستمر طريقة أبي الأسود الدؤلي في تمثيل الحركات بالنقاط الحمر طويلا لصعوبتها عند الكتابة واحتمال التباسها بنقاط الإعجام التي وضعها نصر للتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم، وذلك حين جعل الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري المتوفى سنة 170 هجرية الحركات حروفا صغيرة مكان النقاط الحمر. وكذلك وضع الخليل علامة للهمزة والتشديد والروم والإشمام، واستخدمت العلامات الجديدة تدريجيا حتى زالت طريقة الدؤلي بعد ذلك، وصارت المباحث المتعلقة بالعلامات الكتابية علما أطلق عليه اسم علم النقط والشكل، وهو يعالج كيفية استخدام العلامات في رسم المصحف خاصة ومذاهب العلماء في ذلك، وسمي هذا العلم في العصور المتأخرة بعلم الضبط. مراجع إثرائية: أولا الميسر في رسم المصحف، تأليف الدكتور غانم قدور الحمد، طبعة معهد الإمام الشاطبي. ثانيا رسم المصحف، دكتور غانم قدور الحمد، طبعة دار عمار.